بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسنادكم نقرأ زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تقيم شاهدا واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر. ذكر ابن وضاح عن عمرو بن ابي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فان حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. فتضمن هذا الحكم أربعة أمور: أحدها أنه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواحد في الطلاق ولا مع يمين المرأة. قال الإمام أحمد: الشاهد واليمين إنما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا نكاح ولا طلاق ولا اعتاق ولا سرقة ولا قتل. وقد نص في رواية أخرى عنه على أن العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا، واختاره الخراقي. ونص أحمد في شريكين في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا معسرين عدلين، فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، ويحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا، ولكن لا يعرف عنه أن الطلاق يثبت بشاهد ويمين. وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبت بشاهد ونكول الزوج، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. فإن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به وبنى عليه، وإن خالفه في بعض المواضع. وزهير بن محمد الراوي عن ابن جريج ثقة محتج به في الصحيحين، وعمرو بن أبي سلمة هو أبو حفص التنسي محتج به في الصحيحين أيضا. فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصح حديثه. الثاني أن والجد الزوج هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم يا سيدنا، أحسن الله عليك. قال الثاني أن الزوج يستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة به بينة، لكن إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد. إذا الثالث لم أنه تقم المرأة به بينة ببينة ولا بينة؟ بينة يبقى إذا لم تقم المرأة به بينة. في عندي سيدنا إذا لم تقم للمرأة به بينة. جميل، للمرأة تمشي. نعم تمام، جزاكم الله خير. آمين. قال رحمه الله: الثالث أنه يحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه. وأحمد في إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد. فإذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق وأحلف ناه لها في إحدى الرين فنكل قضي عليه، فإذا أقامت شاهدا واحدا ولم يحلف الزوج على عدم دعواها فالقضاء بالنكول عليه في هذه الصورة أقوى. وظاهر الحديث أنه لا يحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة شاهدا واحدا، كما هو إحدى الروايتين عن مالك، وأنه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع نكوله. لكن من يقضي عليه به يقول: النكول إما إقرار وإما بينة، وكلاهما يحكم به، ولكن ينتقد أو ينتقد. ينتقد. نعم جزاكم الله خير. ولكن ينتقد هذا عليه بالنكول في دعوى القصاص، ويجاب بأن النكول بدل نعم بدل ويجاب بأن النكول بدل استغني به فيما يباح بالبدل، وهو الأموال وحقوقها دون النكاح وتوابعه. الرابع أن النكول بمنزلة البينة، فلما أقامت شاهدا واحدا وهو شطر البينة كان النكول قائما مقام تمامها. ونحن نذكر مذاهب الناس في هذه المسألة. فقال أبو القاسم بليه: وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها، فإن أقامت على ذلك شاهدا واحدا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على زوجها. وهذا الذي قاله لا يعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة. قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها. قال: قلت هذا فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد.

ذهب بهم إلى عمر فقال بارك الله تعالى على الرجال قوامين على النساء ولم يجعل النساء قوامات على الرجال. فقال له عمر فما ترى؟ قال أراها امرأته. قال وأنا أرى ذلك. فجعل واحدة امرأته. قال قلت يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج فأمر صاحبتك بيدك ويكون كناية في الطلاق، ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها هي طارق، ولم يجعل للضرة إبانتها لئلا تكون هي القوامة على الزوج. فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة، بل هو حجة عليها. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن رميسة الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر فملكها أمرها، فقالت أنت طارق 3 مرات. فقال عثمان بن عفان أخطأت، لا طلاق لها، لأن المرأة لا تطلق. قال يدل هذه الفقه لأنه إنما يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غير محله وهو الزوج، وهو لم يقل أنا منك طالق. وهذا نظير ما رواه عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ملكت امرأتي أمرها فطلقتني 3. فقال ابن عباس خطأ الله نوأها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. قال الأسرم سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك، فقال قال عثمان وعلي رضي الله عنهما القضاء ما قضت. قلت فإن قالت قد طلقت نفسي 3 قال القضاء ما قضت. قال قلت فإن قالت طلقتك 3 طلقتك 3 قال المرأة لا تطلق. واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما خطأ الله نوأها، ورواه عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن عباس رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته في يدها فقالت قد طلقتك 3 بس خطأ الله نوأها أفلا طلقت نفسها؟ قال أحمد صحف أبو مطر فقال خطأ الله فوها. ولكن روى نعم يعني انا اعتبر اصلي فم فو هتبقى فاها. نعم. قال ولكن روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عبد الله ابن طاووس كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها أتملك أن تطلق نفسها أم لا؟ قال كان يقول لي ليس إلى النساء طلاق. فقلت له فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك رجلا أمر امرأته أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال لا. فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يطلق إلا الزوجة، تملك الزوجة أم وأن تمليك الزوجة أمرها لغو، وكذلك توكيله غيره في الطلاق. قال أبو محمد بن حزم وهذا قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. الحجة الثانية لهؤلاء أن الله سبحانه إنما جعل أمر الطلاق إلى الزوج دون النساء لأنهن ناقصات عقل ودين، والغالب عليهن السفه، وتذهب بهن الشهوة والميل إلى الرجال كل مذهب، فلو جعل أمر الطلاق إليهن لم يستقم للرجال معهن أمر، وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن، فاقتضت حكمته ورحمته أنه لم يجعل بأيديهن شيئا من أمر الفراق، وجعله إلى الأزواج، فلو جاز للأزواج نقل ذلك إليهن لناقض حكمة الله ورحمته ونظره للأزواج. قال والحديث إنما دل على التخيير فقط، فإن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة كما وقع كن أزواجه بحالهن، وإن اخترنا أنفسهن متعهن وطلقهن هو بنفسه وهو السراح الجميل، لا أن اختيارهن لأنفسهن يكون هو نفس الطلاق، وهذا في غاية الظهور كما ترى. قال هؤلاء والآثار عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافا شديدا. فصح عن عمر بن مسعود وزيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها 3 أنها طلقة واحدة رجعية، وصح عن عثمان رضي الله عنه أن القضاء ما قضت، ورواه سعيد بن منصور عن ابن عمر وغيره عن ابن الزبير، وصح عن علي وزيد وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية، وصح عن بعض الصحابة أنها إن اختارت نفسها فثلاث بكل حال. وروي عن ابن مسعود في من جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها فليس بشيء. نعم.

اكسبها رازقيين رازقيين والحقها باهلها. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من العرب، فامر ابا اسيد يرسل اليها، فارسل اليها فقدمت، فنزلت في اجم بني ساعده، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فاذا امراه منكسه راسها، فلما كلمها قالت: اعوذ بالله منك، قال: قد اعذتك مني. فقالوا لها: اتريدين من اتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت: انا كنت اشقى من ذلك. قالوا: وهذه كلها اخبار عن قصه واحده في امراه واحده في مقام واحد، وهي صريحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوجها بعد، وانما دخل عليها ليخطبها. وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة وغيرهم: ما هذا من ألفاظ الطلاق إذا نهى به الطلاق؟ وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبانا إسماعيل ابن إبراهيم طلق به امرأته لما قال لها إبراهيم: مريه فليغير عتبة بابه. فقال لها: أنت العتبة، وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. وحديث عائشة كالصريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان عقد عليها، فإنها قالت لما أدخلت عليه: فهذا دخول الزوج بأهله. ويؤكده قولها ودنا منها. وأما حديث أبي أسيد فغاية ما فيه قوله: هبي لي نفسك. وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم نكاحه لها، وجاز أن يكون هذا استدعاء منه صلى الله عليه وسلم للدخول لا للعقد. وأما حديث سهل بن سعد فهو أصرحها في أنه لم يكن وجد عقد، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إليها قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. والظاهر أنها هي الجولية. سهلا قال في حديثه: فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها. فالقصة واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد وسهل، وكل منهم رواها وألفاظهم فيها متقاربة. وبقي التعارض بين قوله: جاء ليخطبك، وبين قوله: فلما دخل عليها ودنا منها. فإما أن يكون أحد اللفظين وهما، أو الدخول ليس دخول الرجل، أو الدخول ليس دخول الرجل على امرأته، ليس دخول الرجل على امرأته، بل الدخول العام، وهذا محتمل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح، ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ التي يطلق بها في الجاهلية والإسلام، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقرهم عليه. وقد أوقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق، وهم القدوة، بأنت حرام، وأمرك بيدك، واختاري، ووهبتك لأهلك، وأنت خلية، وقد خلوت مني، وأنت برية، وقد أبرأتك، وأنت مبرأة، وحبلك على غاربك، وأنت الحرج، الحرج وأنت الحرج مثل الحرام عليه. لا. نعم، أحسن الله عليكم. فقال فقال علي علي وابن عمر نعم فقال علي وابن عمر الخلية ثلاث، عمر واحدة وهو أحق بها. وفرق معاوية بين رجل وامرأته، قال لها: إن خرجت فأنت خلية. وقال علي وابن عمر رضي الله عنهما وزيد في البرية: إنها ثلاث. في وقال عمر رضي البرية الله عنه: صحيح. في البرية، نعم، البريئة، نعم، وأنت برية، يبقى في البرية برضو. البرية، نعم، نعم، أحسن الله عليك. هي وزيد مبرأة في يعني. البرية، نعم، أحسن الله عليك. وقال علي وابن عمر رضي الله عنهما وزيد في البرية: إنها ثلاث. وقال عمر رضي الله عنه: هي واحدة وهو أحق بها. وقال علي في الحرج: هي ثلاث. وقال عمر: واحدة. وقد تقدم ذكر أقوالهم في أمرك بيدك وأنت حرام. والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا، فعلم أنه رد الناس إلى ما يتقن، فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية. والألفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على مقاصد لفظها. فإذا لافظها تكلم لافظها، نعم، أحسن الله إليك. والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على مقاصد لافظها، فإذا تكلم بلفظ دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه. ولهذا يقع الطلاق من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم، بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعا، فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصده. وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية. والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتها، ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق. فلو قال غلامي غلام حر لا يأتي، أو أمتي أمة حرة لا تبغي الفجور، ولم يخطر بباله العتق ولا نواه، لم يعتق بذلك قطعا. وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترق، فقيل له أين امرأتك؟ فقال فارقتها، أو سرح شعرها وقال سرحتها، ولم يرد طلاقا لم تطلق. كذلك إذا ضربها الطلق وقال لغيره إخبارا عنها بذلك إنها طالق لم تطلق بذلك. وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه فقال لها أنت طالق، فأراد من الوثاق. هذا كله مذهب مالك وأحمد في بعض هذه الصور، وبعضها نظير ما نص عليه، ولا يقع الطلاق به حتى ينويه ويأتي بلفظ دال عليه. فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخر لم يقع الطلاق ولا العتاق. وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية، وإن كان تقسيما في أصل الوضع، لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكما ثابتا لللفظ لذاته. فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كناية رب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان. والواقع شاهد بذلك، فهذا لفظ السراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق لا صريحا ولا كناية. فلا يسوغ أن يقال إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه، ويدعي أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال، فإن هذه دعوة باطلة شرعا واستعمالا. أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به البتة. ومثل هذا فيه الرد على من يقول المصريين لا يقع لهم طلاق، هم يقولون انت طالق والشرع انت طالق بالقاف، فلا يقع طلاق بلفظ انت طالق. وهذا كله يعني من الايه، هذا كله من الفساد واللعب بدين الله. نعم. نعم، أحسن الله إليك. هنا يعني أيضا الإمام يعني يمكن أن نقول أنه لا يفرق بين يعني يفرق بالنية فقط، بين يعني لا يجعل الصريح صريح ولو بغير نية. لا، الصريح إذا وقع على حال مناسبة للفظة التي يقولها، مثل من امرأته في الطلق فقال هي طالق، مثل من فارقها في الطريق فقال فارقتها، ونحو هذا. فالصريح هنا صريح على إيه؟ مش صريح في يعني هذا معناه، صريح في معنى آخر. يعني هذا باتفاق لكن كلامي المذاهب. يعني ده باتفاق ده يعني، لكن انا لو قصدي قال في مسألة ايه، في مسألة عرف الشرع وعرف الاستعمال و نعم، صلى الله عليه. يقول ايه، لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكما ثابتا لللفظ لذاته. فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان، وهكذا. كان في كلمة أخرى سبقت فيها أيضا هذا المعنى، يعني ينص فيها على معنى أنهم إذا اصطلحوا على كلمة ليست من الكلمات المعروفة في هذا الباب، باب الطلاق، وصارت طلاق، يعني وليكن مثلا إيه، اصطلحوا على كلمة أعزتك، على كلمة أحللتك، أخرجتك، وصارت هذه مما يقال في الطلاق بالنية، فإذا قالها خلاص تقع إيه؟ تقع طالقة. نعم، أحسن الله بك. قال: فإن هذه دعوة باطلة، فإن هذه دعوة باطلة شرعا واستعمالا، أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به البتة، والشرع فقد استعمله في غير الطلاق، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذا السراح غير الطلاق قطعا، وكذلك الفراق استعمله الشرع في غير الطلاق، على: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فالإمساك هنا الراجعة، والمفارقة ترك الرجعة، لا إنشاء طلقة ثانية. هذا مما لا خلاف فيه البتة، فلا يجوز أن يقال إن من تكلم به طلقت زوجته، فهم فهم معناه أو لم يفهم، وكلاهما في البطلان لا، سواء، إن من وبالله تكلم التوفيق. به يعني بلفظ من هذه الألفاظ طلقت. طلقت زوجته، فهم معناه أو لم يفهم. نعم، فهم نعم. الناطق به. أنا نعم، أحسن إليك. فلا يجوز أن يقال إن من تكلم به طلقت زوجته، فهم معناه أو لم يفهم، وكلاهما في البطلان سواء، وبالله التوفيق. نعم، جزاكم الله خير. خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.